سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك وبأنك حي لا تموت قيوم لا تنام حفيظ لا تنسى باق لا تفنى أن ترحم ضعفنا ووهننا أن تنور بصيرتنا وبصرنا أن تجلي حافظتنا وذاكرتنا وأن تمنحنا من العقل ما نفهم به أحكامك وما نحفظ به علومك. يا الله يا رحمن يا رحيم إن ذلك عليه كثير. من يبدأ من قوله عز وجل فلما ذهب عن إبراهيم الروع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. نعم. أبو عمرو. تفضل. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. نعم. تفضل. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. خلف العشر. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. اكتب حمزة. وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. اسمع ورش. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. اكتب سكت خلف بخلف. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. نعم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سكت. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا. يا إبراهيم أعرض عن هذا. نعم. يا إبراهيم أعرض عن هذا. أكمل. إنه قد جاء أمر ربك. يتي بالتوسط. إنه قد جاء أمر ربك. إتي برش. إنه قد جاء أمر ربك. تمام. ابدل. إتي بقنبل. إنه قد جاء أمر ربك. نعم. الوجه الثاني. نعم. إتي بابن زكوان. إنه قد جاء أمر ربك. إتي بالدري. إن إنه قد جاء أمر ربك إيتي بالسوسية إنه قد جاء أمر ربك تمام تمام إيتي الوجه الثاني للسوسية أمر ربك الوجه الثاني للدري إنه قد جاء أمر ربك نعم السوسية أمر ربك نعم اختلاس اتفضل أمر ربك إيتي بهشام إنه قد جاء أمر ربك إيدي بحمزة إنه قد جاء أمر ربك إيدي بخلف العاش إنه قد جاء أمر ربك أكمل وإنهم آتيهم عذاب غير مردود نعم إيتي بيعقوب وإنهم آتيهم عذاب غير مردود إيتي بالصلة وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أبو جعفر عذاب غير مردود توسط الصلة وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يلا أشبع الصلة وإنهم آتيهم عذاب غير مردود أكمل توسط وإشبع وإنهم آتيهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يلا سكت خلاص بخلي وإنهم آتيهم عذاب غير مردود جزاكم الله خير أحسنت تفضل ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب كتب الصلاة سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ارجع وهات لي ابن كثير سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب الغي الصلة وإتي بعاصم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أبو عمرو ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ورش ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ابن لهب زكوان ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب قل سيئة العشر نعم سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب الإمالة على الإشباع ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب خلت وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب ايه اللي بعده وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات إيتي بابن كثير وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ورش وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات السيئات ومن قبل كانوا يعملون السيئات نعم ومن قبل كانوا يعملون السيئات ابن ذكوان وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات حمزة وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات أكمل تمام قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم سوسي تمام هن أطهر لكم نعم توسط قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إشباع قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم تمام فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي نعم هنا طبعا قرأ المدنيان وأبو عمرو بفتح ياء الإضافة في ضيفي ضيفية أليس ماشي ده عند الوصل نتكلم في تخزوني قرأ الإمام أبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء الزائدة وصلا تمام والإمام يعقوب في الحالين في الحالين نعم نعم تفضل قرأنا لقالون نقرأ الآن لأبي عمرو فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد نعم أليس منكم رجل رشيد ماشي أحسنت ما شاء الله وخطأ بالله تفضل شيخ بالله قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أسسي وإنك لتعلم ما نريد يتب خلف قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أكمل قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نعم تفضل أو آوي إلى ركن شديد نعم المد تفضل أو آوي إلى ركن شديد طبعا هذا لحمزة إيتي بالصلة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أو آوي إلى ركن شديد إتي بورش قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد توسط أواوي أواوي إلى ركن شديد سكت خلف بخلف قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد إتي بسوسي قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد أكمل قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك نعم تفضل لن يصلوا إليك إتي بخلف لن يصلوا إليك أسسي قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك تفضل أكمل فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك نعم هنا كلمتان فرشيتان أيوة أولهما قوله تعالى فأسري حيث يقرأ المدنيان وابن كثير فسري بهمزة الوصل طبعا. والبقون بقطع الهمزة فأسري قال الإمام الشاطبي وفسري أنسري الوصل أصل لنا تمام. وفي آخر هذا المقطع إلا امرأتك يقرأ ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك بالرفع نعم. والبقون نعم. بالنص يقول الإمام الشاطبي وها هنا حق إلا امرأتك ارفع وأبدلا نعم. وقال تمام. الإمام ابن الجزري دليلا ليعقوب مخالفا لأصله، ونصب حافظ امرأتك. نعم، إذا لمن ستقرأ؟ قرأنا لقالون بوصل الهمزة. أيوة، نقرأ الآن له أيضا بالصلة. فضل، إيتب أوجه قالون. نعم، فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. نعطف ابن كثير. نعم، إلا امرأتك، توسط الصلة لقالون. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. نعم، نقرأ الورش. فضل، فاسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. نقطع الهمزة الآن لأبي عمرو. فضل، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. إيش؟ نقرأ بالنصب لابن عامر. فضل، إلا امرأتك. نعم، ثم لحمزة. فضل، إلا امرأتك. نقرأ الآن بالسكت. فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. أكمل، إنه مصيبها ما أصابهم. نعم، ما أصابهم، ما أصابهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ نعم، نعم، أحسنت، ما شاء الله على أخوتي اللي بي. اتفضل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. وجه السيدي. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ورش. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. نعم، نعم. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. إيتي بقنبل. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. إيتي بمشي بوجه الثاني. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. إيتي بالتحقيق. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. بزك وارد. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. ماشي، حمزة. إيتي بحمزة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا. ماشي، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. أكمل. مسومة عند ربك. نعم. وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا. وإلى مدين أخاهم شعيبا. تمام. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يتبك سأي. ما لكم من إله غيره. أسمع ورش. ما لكم من إله غيره. إتي سكت خلف خلف. ما لكم من إله غيره. إتي بالصلة بقى. ما لكم من إله غيره. أبو جعفر. ما لكم من إله غيره. مش. ولا تنقصوا المكيال والميزان. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إتي بالصلة. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إتبرش. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إتب الإمالة لأبي عمرو. لأبي عمرو. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قل إني قنبل. نعم. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اكتب يا أخو. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اكتب ابن عامر. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اكتب على التوسط. اكتب الكسائي. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أشبع المادة بقى. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. نعم. إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. صلحت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين. ودايما تتصبحوا بيه وتمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجة. ادخلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.